بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثالث والأخير حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، في سياق حديثنا عن علامات يوم القيامة. طوفنا في لقاءين سابقين حول معنى الأمانة الشامل، ووضحنا قدرها ومكانتها من الكتاب والسنة، وذكرنا عدة أمثلة عليها. والليلة نستكمل الحديث عن مجالاتها، ونوضح الطريق إليها وصفات أو بعض صفات أهلها. وأبدأ بهذه القصة من حياة السلف لرجل من التابعين يدعى عامر بن عبد الله التميمي رحمه الله تعالى. لما جلس سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إيوان كسرى بعد انتصار المسلمين على الفرس في معركة القادسية، أمر بجمع الغنائم وحصرها ليقسم على المجاهدين نصيبهم ويرسل الباقي إلى بيت مال المسلمين. وبينما عماله يفعلون ذلك، إذا برجل عليه أثر المعركة يدخل عليهم حاملا صندوقا كبيرا ثقيلا مملوءا بالجواهر والدرر والكنوز النفيسة، فوضعه بين يدي العمال وهم بالانصراف. جلس سعد يقسم الغنائم على المسلمين، فإذا برجل يأتي بصندوق ممتلئ بالجواهر والدرر والكنوز ويضعه، ثم يريد أن ينصرف. فقالوا في دهشة: أين وجدت هذا الكنز؟ فقال: غنمته في المعركة في مكان كذا. قالوا: وهل أخذت منه شيئا؟ فقال: هداكم الله، والله إن هذا بما فيه وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يساوي عندي قلامة ظفر، ولولا الله ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به. هذه الكلمات تبين قدر الدين والأمانة في قلب هذا الرجل. فهذا السؤال ما كان ينبغي أن يسأله: أين وجدت هذا الكنز؟ هل أخذت منه شيئا؟ لو كان يريد أن يأخذ منه شيئا ما كان أتى به. فإتيانه به دليل على قوته في هذه أو في هذا الخلق، خلق الأمان. ثم قال: والله إن هذا بما فيه وجميع ما ملكته ملوك فارس لا يساوي عندي قلامة ظفر، ولولا الله ما رفعته من أرضه ولا أتيتكم به. قالوا: من أنت؟ فقال: لا والله لا أخبركم لتحمدوني. انظر حتى محبة المحمدة والثناء هو لا يريده، بل يريد أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى، لا يريد من الناس ثناء ولا مدحا، وإنما يريد الأجر من الله عز وجل. ولذا قال: لكني أحمد الله وأرجو ثوابه. ثم تركهم ومضى. فأمروا رجلا منهم أن يتبعه ليتعرف عليه، فلم يعرفه، فسأل عنه، فقالوا: هذا زاهد البصرة، عامر ابن عبد الله التميمي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا الموقف أحبتي بدأت لقاء الليلة لنرى كيف كان أسلافنا يعيشون الدين واقعا، يطبقون الأخلاق ويتحركون بها بين الناس، وكم كان لذلك من أثر عظيم في نفوس المسلمين وغير المسلمين كما بينا في اللقاء الماضي. كنا في اللقاء الماضي أيضا نتكلم عن مجالات الأمانة، وذكرنا ثلاثة منها، والليلة نكمل المجال الرابع. الذين يلخصون خلفي أكتب المجال الرابع من مجالات الأمانة: الأمانة تجاه الرعية. الأمانة تجاه الرعية، فالحاكم رعيته قد استرعاه الله عز وجل عليها واستأمنه عليها، وسيحاسبه وسيسأله عنها يوم القيامة. ولذا نجد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الأعظم أو الحاكم أو السلطان أو الخليفة أو رئيس البلاد هو مؤتمن عليهم وعلى ما خوله الله عز وجل تحت يده، وسيحاسب على ذلك يوم القيامة. أعظم أمانة اؤتمن عليها هي أمانة الدين، لأن مهمة الإمام إقامة الدين في الناس، ثم سياسة الدنيا بالدين، أن يقيم في الناس أمور الإيمان، وأن ينشر العقيدة الصحيحة، وأن يعلم الناس الدين، وأن ينهى عن الشرك، وأن يزيل مظاهر الشرك في البلاد، وأن يعلم الناس الإسلام، ويتيح وييسر للناس إقامة الصلوات وكذلك صيام رمضان، وأن يعاقب الخارجين على ذلك، وييسر للناس أيضا إتيان الزكاة ونحو ذلك، وينشر الأخلاق الحسنة الحميدة في الناس، وينهى عن الفسق والفجور، ويعاقب الخارجين على شرع الله عز وجل، وسائر ذلك مما هو مبثوث في كتب السياسة الشرعية. ثم أيضا يسوس الدنيا بالدين، ليس الهدف هو إنعاش الاقتصاد فقط، أو الاهتمام بالتعليم فقط، أو غير ذلك من المقاصد، إنما المقصد الأعلى للإمام والخليفة هو إقامة الدين في الناس كما يقول أهل العلم، وكما كانت هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحاكم العادل والإمام إذا صدق في ذلك كان في ظل العرش يوم القيامة، فأول السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة إمام عادل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا، تخيل ما العقوبة، عقوبة شديدة، إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه. وهذا يجعلنا نتنزل قليلا، فالرعاية والرعية ليست الحاكم والمحكوم أو الرئيس والشعب فقط، بل وكذلك أنت في بيتك، وكذلك المدير في وظيفته، وكذلك الرئيس في وزارته أو الوزير في وزارته، فما تحت الحاكم وما دون الحاكم كل إنسان أيضا مؤتمن على ما هو تحت يده وسيحاسب عليها، خصوصا الأسرة التي هي نواة المجتمع، وإذا صلحت صلح المجتمع كله بإذن الله، لأن المجتمع ما هو إلا مجموعة أسر. وأنت تلحظ بعض مظاهر الفساد المنتشرة في المجتمع وتتعجب، من أين تخرج النساء المتبرجات؟ أليس من بيوت المسلمين في الأصل أو في الغالب، أو هذا موجود بالفعل، هذا واقع. طيب أين هم من الأمر بالحجاب الذي أمر الله عز وجل به المسلمات؟ طيب إن خالفت المرأة أليس لها أب أو زوج أو أخ؟ أين الولاية وأين الرعاية وأين المسؤولية والمحاسبة يوم القيامة؟ ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أما يخشى الذي يفرط في حق زوجه وأولاده أن ينطبق عليه هذا الحديث؟ أما يخشى الذي يدخل ما حرم الله إلى بيته ويترك الأولاد يعصون الله عز وجل؟ أما يخشى من غش الرعية غش قد يمنعه ويحرمه من دخول الجنة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. ما يكون من تعذيب وظلم واعتداء على الناس، هذا صنف من أهل النار والعياذ بالله الذين يفعلون ذلك. الصنف الثاني: ونساء كاسيات عاريات، مائل كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، البخت اللي هي الإبل، تعظم وتضخم شعرها فوق رأسها فيصير كذلك. قال عنهن: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، راه مسلم. هذا الحديث نسوقه لنقول لبعض من تهاون في حق امرأته: هل أمرت زوجتك وبناتك بالحجاب لتكون سببا في وقايتهن من النار؟ هل أمرت أولادك بالصلاة؟ هل ربيتهم على طاعة الله عز وجل؟ هل علمتهم شيئا من القرآن حتى ما يجب عليهم، حتى لتقام صلاتهم مثلا؟ هل حرصت على تعريفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعريفهم بأصحابه الكرام رضي الله عنهم؟ هل علمت أولادك الأخلاق الفاضلة ومعالم الحلال والحرام، أو حتى أتيت لهم بمن يعلمهم ذلك؟ أمانة ستسأل عليها يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال علي: أدبوهم وعلموهم. ثم يحذر المسلم أيضا من الدياثة، لأن الديوث الجنة عليه حرام، لا يدخل الجنة ديوث، وبين من هو الديوث في قوله صلى الله عليه وسلم، بين ذلك بقوله: الذي يقر الخبث في أهله، نعوذ بالله من ذلك. ومن مجالات الأمانة، وهذا هو المجال الخامس، الأمانة في حفظ الأسرار. الأمانة في حفظ الأسرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. حديث حسن، ما معنى ثم التفت؟ وعلى ما يدل؟ أنت تجلس مع إنسان يتكلم فيلتفت، ما معنى هذا التلفت؟ ها؟ ليه؟ إعراض؟ لا، ليس إعراضا، ينظر هل هناك من يسمع أم لا، لأنه يريد أن يتكلم بشيء من الأسرار. فأنت حينما تتكلم الكلام العادي لا تشغل بالك فلان جالس فلان غير، حتى لو سمع لا يضر لأنه كلام عادي. لكن حينما يكون هناك كلام مهم، ماذا تفعل قبل أن تلقيه؟ تتلفت وتنظر هل هناك أحد يسمع. فهذا التلفت إشارة إلى أن هذا الحديث أمانة بيني وبينك، فلا يجوز لك أن تنشره إلا بعد أن تستأذن. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة، وإذا أخبر صاحبه أيضا فهي أمان. إذا أمره ألا ينشر ذلك وأخبره أن هذا من الأسرار، فلا يجوز لك أن تفشي ذلك إلا بإذنه. وعند البخاري قوله صلى الله عليه وسلم، وانظر لهذا الحديث: وكم من الناس من يخالفه، قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لا تباشر المرأة المرأة، المباشرة من تمس البشرة أو النظر إلى البشرة. ولذلك حدد الشرع حدودا لعورة المرأة حتى مع المرأة، ليس كما يظن بعض الناس أن المرأة مع المرأة لا حدود للعورة، هذا كلام باطل، بل هناك عورة يجب على المرأة أن تسترها حينما تكون حتى مع المرأة، فلا يظهر منها مثلا إلا الشعر وموطن القلادة حول الرقبة والذراع، يعني بعض العلماء يقول حتى الإبط، وبعضهم يقول ولا يظهر الإبط، وأسفل القدمين. وأما ما دون ذلك فلا يجوز للمرأة أن تظهره حتى أمام النساء، وهذا تكلمنا فيه وفصلنا فيه، ونحن نتكلم في هذه الدروس لما تكلمنا عن عبادة الغسل أو كيف يكون ستر العورة وما هي حدود العورة. وهذه المسائل ليست مسائل خلافية، يعني هذه الحدود التي نذكرها حين تنظر في كلام أهل العلم وكلام الفقهاء تجد أدلة ذلك، وتجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ العورة. أما إذا كانت المرأة مع زوجها فهذا أمر آخر، لأن بعض النساء يتساهلن في هذا الأمر، أو تلبس ملابس تصف العورة المغلظة كأنها لا تلبس شيئا، هذا كله لا يجوز حتى ولو كانت أمام أمها أو أختها أو نحو ذلك. ومخالفة هذه المعاني الشرعية هي التي تؤدي إلى المفاسد. فإذا جلست مثلا امرأة عائنة، عائنة يعني حسود، يعني عينها وحشة زي ما بيقول، إذا جلست مثلا معها ورأت شيئا من ذلك، ربما تذهب إلى زوجها وتتكلم بطريقة عفوية وهو يسمع، وربما يستزيدها فتصف له ما رأت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فربما أدى ذلك إلى مفسدة، أدى إلى وقوع فواحش، وربما كان سببا في طلاق المرأة نفسه وتطلع الرجل إلى المرأة الأخرى وهكذا، إن لم يكن لها زوج أو غير ذلك مما يعلمه بعضنا. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصف المرأة لإيه؟ لزوجها ولغير زوجها بلا شك، لأن هذا يفتح باب الفساد كما رأينا. ومن ذلك أيضا الأسرار التي تكون بين الرجل وزوجه، كما في حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يعني يتكلم بأسرار الجماع وما يكون بينه وبين امرأته. وربما البعض أيضا استسهل ذلك على المواقع أو غير ذلك، وبعض النساء تظن أن هذا من باب تبادل الخبرات فتتكلم عما يكون بينها وبين زوجها، وهي أيضا نعوذ بالله من الفحش، وهذا كله مما حرمه الشرع. بل هذا الذي يحكي ذلك والتي تحكي ذلك كحيوان أو حمار أتى حيوانا في الطريق والناس ينظرون، فلا حياء والعياذ بالله تعالى. فلذا إخواني تعلم أحكام الشرع والضوابط الشرعية يعيد الخير إلى مجتمعاتنا. الصديق رضي الله عنه يضرب لنا مثلا تطبيقيا في قضية حفظ الأسرار في حديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر حين تأيمت حفصة، يعني تأيمت مات زوجها صارت لا زوج لها، مرة حين تأيمت حفصة كان قال عمر بن الخطاب فأتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. لماذا؟ ليتزوجها. طيب هو الإنسان يعرض البنت أو يعرض ابنته على الرجل ولا الرجل الذي يطلب المرأة؟ الأصل أن الرجل هو الذي يعرض ويطلب، هو الذي يطلب المرأة، لكن يستثنى من ذلك حينما يوجد الرجل الصالح وأنت تريده زوجا لابنتك فلا مانع أن تعرض أنت عليه. وأقول الصالح لأن هناك بعض المعاني لابد والأخلاق تتوفر فيه، فمثلا لن يعيرها بعد ذلك بعد الزواج، أنت عرضت علي لم يكن لي فيك غرض، وهكذا المعاني هذه، فليس كل إنسان يصلح معه مثل ذلك. فهذا عمر يعرض حفصة على عثمان، فقال عثمان سأنظر في أمري. قال فلبث ليالي ثم لقياني وقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا. صمت يعني خلاف مين؟ عثمان. عثمان إيه؟ تكلم رد عليه ولو بعد أيام. قال وكنت أوجد عليه، أو أوجد عليه يعني حسيت في إيه؟ وجدت عليه يعني غضبت، يعني لماذا لم يرد مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. فلقياني أبو بكر وقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر قلت نعم. وشوف الوضوح، أنا زعلان منك حتى يعني نتصافى ونتسامح ونتغافر، وليس أن تحمل في صدرك. وهذه موجودة للأسف حتى بين بعض الإخوة، يعني يجد شيئا مثلا من سلوكيات الإخوة مثلا ربما يغضبه فإيه يخزن يشيل، في فجأة تلاقيه فتح كده في إيه عم في إيه. طيب لماذا لا تسأل؟ ربما الذي أحزنك هذا هو الحق والصواب وأنت مخطئ، ربما أنت لا تفهم. فلذلك الأفضل أن تكون نقي الصدر. الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، ما السبب؟ أنه يبيت وإيه وليس في صدره شيئا لأحد من المسلمين. فكذلك احرص على تنقية صدرك دوما، خلي المر على الفلتر على طول، أي حاجة تسمعها من أخ ليك من صاحب قل له والله أصدت إيه بكذا، حتى يعني لا تبني مواقف على أشياء ربما تكون أنت مخطئا فيها. قال عمر نعم. فقال أبو بكر إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي، اسمع بقى ليه، إلا أني كنت قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، يعني تكلم بأنه ربما نكحها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها إيه قبلتها. والحديث رواه البخاري. هذا يبين كيف كان الصديق حينما سمع هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حرصه على ألا يفشي هذا السر. وانظر للواقع الذي يعيشه الناس في هذه الأيام، مثلا ربما يجلس مع بعض إخواني ويقول والله بدا لي أن أتزوج وأحوالي كذا وكذا، ربما يجد هذا الكلام في بيته في اليوم نفسه، مثلا إنسان يريد أن يتزوج زوجة أخرى فقعد يدردش كذا مع أصحابه تلاقي الكلام وصل لفين؟ ها للبيت. كيف مر يعني؟ بسبب إيه؟ بسبب أن كثيرا من الناس لا يعي هذه الآداب، وأن المجالس بالأمانة، وأن الكلام له أسرار وستحاسب على ذلك يوم القيامة. وهذا مثل آخر من أنس رضي الله عنه، حديث رواه مسلم عن ثابت البناني عن أنس أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. يعني كان إيه أنس طالما لسه بيلعب، ولد صغير وربما يفوق من شاب رأسه وشعره في هذه الأيام، فسلم علينا. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم حتى على الصبيان، وهذه سنة لا يفعلها الكثيرون، يسلم على الأطفال. قال: فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك إلا أخرك أنس؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت، وشوف حتى المعاني التربوية الواضحة عند الصحابيات، هو تأخر، أول ما يدخل من الباب تعمل إيه؟ على طول على أفاه. طب اسألي، ممكن يكون حبسه عذر مثلا أو غير ذلك. قالت له: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. هتعمل إيه طيب؟ سر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر للمرأة الصالحة وكيف تعلم ولدها الأخلاق. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. اللي هو ثابت مين؟ اللي روى عنه ثابت البناني، هذا الذي كان أنس يحبه جدا ويقول له ثابت دويبة تحب الله أو نحو ذلك، أو لو رآك رسول الله لأحبك أو نحو ذلك، يعني من دينه وطاعته لله عز وجل. ومع شدة حبه له لم يخبره أيضا بالسر الذي أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مواطن ومجالات الأمانة أمانة البيع والشراء، وحدث عن هذا بلا حرج في أيامنا هذه. والله يتألم الإنسان أشد الألم من مخالفات كثيرة جدا موجودة في سلوكياتنا وسلوكيات الناس في قضية البيع والشراء. أما تعرف أخي أن كثيرا من البلاد فتحت فقط بحسن تعامل المسلمين وحسن أخلاقهم؟ كان الكفار يرون الأمانة والأخلاق الطيبة الحسنة الجميلة من التجار المسلمين فيحبون هذا الدين ويدخلون في دين الله أفواج. الأمانة في البيع والشراء إنما هي ترتبط برقابة أو بمراقبة العبد لربه. لا تقل لي أجهزة رقابية أو دولة أو كذا، كل هذا وإن كان مطلوبا ومفيدا، لكن في الأصل أن البائع والمشتري كلاهما يراقب من؟ يراقب الله، لأنك ستحاسب وتسأل عن مالك من أين إيش؟ ها إصحى هتنام ولا إيه؟ من أين اكتسبته؟ فوق ها، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ ما تطول شوي، من أين اكتسبته وفيما إيه؟ ده بيع وشراء، خلي بالك. ستحاسب عن ذلك يوم القيامة. وفي الحديث: التجار هم الفجار، والعياذ بالله، إلا من بر واتقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمر خطير، يجب عليك أن تتعلم. ومن هنا أنا يعني أنصح بمشروع، ليت الإخوة أو بعض الإخوة يحاول أن يقيم هذا المشروع في الناس، وهو تجميع بعض الآيات والأحاديث التي تتعلق بالتجارة مثلا، وتوزعها على المحلات والماركات ونحو ذلك، ولو أن تغير هذه أسبوعيا. لو كل أسبوع البائع والمشتري يقرأ حديثا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين له أدبا من آداب البيع والشراء، بلا شك سيكون له أثر في الناس. فيا ترى من هذا الذي لديه حرص على نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ هذا المشروع، ولعله يكون من ورائه خير كثير إن شاء الله. أقول الأصل في ذلك أن تكون هناك رقابة ذاتية، أن تعلم أنك محاسب عن كل سلوك تفعله وكلمة تتلفظ بها، فإن صدقت وبررت كان الجزاء من الله، وإن غششت واحتلت على الناس كانت العقوبة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني مين؟ البائع والمشتري. فإن صدقا، وهذا الحديث عن أو يعني فيه إشارة إلى الخيار الذي يكون في البيع، وله أنواع كثيرة مذكورة في كتب الفقه. ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن البركة في البيع تبنى على الصدق، والصدق يستلزم أن يبين لو في السلعة عيب أو نحو ذلك. طيب والعكس، وإن كتما وكذبا إيش؟ محقت بركة بيعهما. لماذا يشتكون من قلة الأرزاق؟ لماذا يشتكون من الأزمات؟ فتش عن السبب لعلك تجد من ضمن الأسباب هذا الذي يكون في البيع والشراء من الغش. فيجب على كل من يتعامل بالبيع والشراء أن يعرف ما له وما عليه. ويجب على التجار خصوصا أن يتعلموا فقه البيع، يجب ليس أمرا مستحبا أن يدرس كيف يبيع وكيف يشتري حتى لا يقع في المخالفة ولا يقع في الحرام. وحدد الشرع أيضا آدابا يجب على أهل السوق أن يلتزموا بها، فمثلا كأن يعطوا الطريق حقه، كغض البصر، عدم التكلم بالكلام الفاحش والبذيء، عدم الحلف إلا صدقا، والنهي عن كثرة الحلف في البيع والشراء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ذلك موجود ومبسوط. من الأمثلة الرائعة التي وردت عن السلف فيما يتعلق بهذا المجال قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا حديث متفق عليه. حصلت لجرير قصة عجيبة تتعلق بهذا الحديث. اصحى كده اللي نايم ده فوق. ما الذي حصل؟ أمر جرير مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بثلثمائة درهم، وجاء به وبصاحبه لينقده الثمن. يعني اتفق مع إيه صاحب الفرس وأتى به لجرير حتى إيه يعطيه الثمن. فقال جرير لصاحب الفرس بعد أن نظر إلى الفرس، قال: فرسك خير من ثلاثمائة درهم. هو إيه؟ مين المفروض يفاصل يساوم؟ اللي بيبيع ولا اللي بيشتري؟ اللي بيشتري. ده هو كده اللي بيشتري بيعمل إيه؟ بيغلي. قال له، هو عرف ان الغلام اشترى الفرس بتلتمية، فنظر الفرس قال له: ده ايه ده، اغلى، فرسك يساوي او خير من ثلاثمائة درهم، اتبيعه باربعمائة؟ انت رح تشتري تليفون كده تبص فيه كده فالبيع يقول لك ده بمتين جنيه، تقول له: لا ده اغلى. يكون مثلا واحد مسترسل، يعني لا يعرف الاسعار ولا يعرف مثلا ان هذا الجهاز يساوي اكثر مثلا، يعني هذه من الامانة. فقال: ذلك إليك يا أبا عبد الله، والله 400 أنت اللي هتدفع. فقال له: فرسك خير من ذلك، أتبيعه بـ500؟ زاد كمان، ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى. طبعا لازم يرضى، وصاحبه يرضى، طبعا مش ده طعن فيه. وجرير يقول: فرسك خير، إلى أن بلغ 800 درهم. بعد كام؟ 300. فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، فقال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ايه رأيك؟ هذه القصة ذكرها النووي في شرح مسلم والحافظ في الفتح وسكت عليها، والطبراني وقال: محقق الطبراني حديث صحيح. هذا يدلك على أن الصحابة ما كانوا يحفظون الأحاديث وفقط، بل ايه يطبقونها. شهدت مرة بعض الإخوة في بعض المحال التجارية، أتاه بعض من يريد الشراء، بعض المشترين يسألوا عن بعض الثياب، فأخذ هذا القميص ولا هذا القميص؟ قال له: لا، خذ هذا أفضل من هذا. فقلت له: طيب كل اللي يجي هتقول له كده؟ طب ما هو كده ده هيتركن. قال لي: ما هو دلوقتي انا واجب علي ان انا انصحه، والنصيحه يجب علي ان اصدقه فيها ولا اغشه. فهذا تطبيق لهذا الحديث ايضا، حتى ولو كان ذلك سيعود عليك انت، انا لا دخل لي بذلك، بل يجب عليك ان تنصحني وان تصدق في نصيحتي. فالمؤمنون نصحه والمنافقون غششه. وكان رضي الله عن سيدنا جرير إذا اشترى شيئا أو باعه قال لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك، فاختر. وهذا أيضا من خوفه من الله سبحانه وتعالى. ومن هذه الأمثلة أيضا عن محمد بن المنكدر أنه كان له شقق بعضها بـ5 دراهم وبعضها بـ10، فباع غلامه في غيبته لأعرابي شقة من الخمسيات بـ10. الشقق دي يعني ايه؟ شقق بـ5 دراهم، بيت، مش عارف، يعني ممكن تكون ملابس او تكون مثلا اكل، مش عارف، بس مش هتبقى شقق بتاعتنا طبعا، ما فيش شقه بـ5 دراهم. فالغلام بتاعه باع واحده من ام 5 بكام؟ لو انت عندك غلام زي ده تعمل فيه ايه؟ لقطة. ده ما فيش زيه صح كده. فلما عاد ابن المنكدر وعرف لم ي... عشان تعرف بس ابن المنكدر ده اللي بتسمع اخباره في الايه، حد فاكر اخبار ابن المنكدر؟ محمد ابن المنكدر اسمع عنه كتير في ايه، في الزهد وفي العبادة وفي اخد بالك، مش ييجوا يعيطوا بالليل والصبح يسرقوا، لا يعني كان ايه في تلازم بين الايه اللي بيتقال ويتسمع وبين العبادة والاخلاق والمعاملات. فلما عاد ابن المنكدر وعرف لم يزل يطلب ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى وجده، فقال له إن الغلام قد غلط فباعك ما يساوي 5 بـ10. قال الأعرابي قد رضيت. شوف يعني إيه بعد كل التعب ده قالوا في الآخر، قال له إيه؟ قال وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. قال له حتى أنت رضيت أنا مش راضي. فاختر إحدى 3 خصال، إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك 5، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك. فرد عليه 5 وانصرف الأعرابي. ماذا يفعل هذا الموقف في الأعرابي؟ والله ربما يؤثر أكثر من خطبة جمعة. وإذا كم مرة سيتعامل الأعرابي مع الناس ويذكر هذا الموقف؟ في كل موقف تقريبا يجده يتعامل يقول والله لا أجد مثل هذا الرجل فعل كذا وكذا، وينتشر ذكر هذا الرجل وعلم هذا الرجل بموقف واحد. لذلك احذر، اصحى يا عم احذر، موقف واحد معاملة ممكن ينسف خطب ودروس كثيرة جدا. موقف واحد ربما، وموقف واحد أيضا من المعاملة ربما يوصل إلى الناس من معاني الدين والخير والشرع ما لا تفعله المئات من الخطب والدروس. وعن يونس بن عبيد أنه كان لديه حلل مختلفة الأثمان، حلل، فمر إلى الصلاة وخلف ابن أخيه في الدكان، فجاء عربي وطلب حلة 400، فعرض عليه من حلل 200، فاستحسنها ورضيها فاشتراها، يعني بكام؟ ب400. فمشى بها وهي عليه أو وهي على يديه، فاستقبله يونس وعرف حلته، دي من عندي دي من الدكان بتاعي، فقال للأعرابي بكم اشتريت؟ قال ب400. قال لا تساوي أكثر من 200، فرجع حتى تردها، فقال هذه تساوي في بلدنا 500، ده أنا كده إيه كسبان ده ب500 عندنا، وأنا أرتضيها. فقال يونس انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيه. ثم رده إلى الدكان ورد عليه 200 درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك، يعني مش خصمه ما كلمهوش، لا بقى في خصومة، قال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل الثمن، انت ايه يعني مثل ها تترك النصح للمسلمين؟ قال والله ما أخذها إلا وهو راض بها. قال فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك؟ طبعا التقييم الشرعي ليها ده جائز ولا غير جائز؟ جائز، دي بتتباع ب2 جنيه، أنا محل ببيعها ب3، حلال ولا حرام؟ حلال، لا مانع اشتري من الرخيص، واضح؟ لكن طالما لم أغش وطالما لم أحتكر الطعام مثلا فلا مانع، لأن الشرع ما حدد نسبة للربح، ولكن في ضوء عدم الإضرار بالناس وفي ضوء العرف، يعني مثلا هناك سلعة مثلا المكسب فيها يكون 5% وسلعة أخرى 50 والناس تتعامل بذلك لا مانع، فلا تأتي مثلا الخمسة في المئة تخليها 50، هذا يكون فيه نوع شيء من الغبن والغش ونحو ذلك. لكن مثل هذه المواقف يعني معظمها يتخرج على الزهد وعلى الورع وعلى أنهم يعني لا يريدون أن يكون في أموالهم شيء من الشبه، واضح؟ لكن طالما حصل تراض بين البائع والمشتري ولم يكن هناك غش وكانت السلعة لا عيوب فيها ونحو ذلك لا مانع. لكن أنا أبين لكم إخواني كيف كانت أخلاقهم وكيف كانت تعاملاتهم، فيا له من خلق ويا لها من أمانة عظيمة، ما أحرى الناس في هذه الأيام خصوصا أن يعتنوا بها. من مجالات الأمانة رقم 7، القاعد خلف المجاهد يخلفه في أهله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله. يعني يا إخواني الكلام، إنسان خرج للجهاد وترك إيه؟ أهله في إيه؟ في ضمان وفي رعاية بعض الناس. ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، من يذكر لي العقوبة؟ عقوبة شديدة جدا. قال إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. هذا الخائن يوقف لهذا الإنسان المجاهد يوم القيامة، والمجاهد يأخذ من حسناته ما إيه ومن عمله ما شاء. إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. الرسول قال إيه في آخر الحديث، حد عارف؟ قال فما ظنكم، أيوة يعني هل تظنون أنه يبقي له من حسناته شيئا؟ لما قدامك كده يوم القيامة عايز خد اللي انت عايزه، هتاخد ايه؟ وشو بقى اللي في قلبك بقى وصدرك من ان هو خانك في اهلك او في ولدك او كذا. فلذا خلق الامانة من اهم واخطر الاخلاق التي ينبغي ان نتواصى بها. من مجالاتها ايضا، رقم كم عندكم؟ 8، ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وايه وأموالهم، صحيح الترمذي. والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومن صورها أيضا 9، الأمانة في المشورة. الأمانة في المشورة، قال صلى الله عليه وسلم، حد يجيب حديث في الأمانة في المشورة؟ المستشار مؤتمن، صحيح الجامع. المستشار مؤتمن، ما معنى المستشار؟ الإنسان الذي تستشيره. أتيت الإنسان قلت له مثلا ما تقول في فلان، تقدم لابنتي، ما فيش زيه ده ولد مية مية وهو أصلا موش كده، يبقى دي خيان. هتقول لي طب أقول فيه طبعا، طب دي غيبة؟ لا ليست غيبة، أنت لا تتنقص بذلك، لا تنتقص، بل تخبر بما فيه لأنك تمنت على ذلك. فالمستشار مؤتمن في ذلك وفي غيره من صور الاستشارات. وقال أيضا، اسمع بقى الحديث اللي جاي، من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، صحيح الجامع. ومنها ما أمر به المجاهدون في المعارك من قوله صلى الله عليه وسلم لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا. الغدر معروف، والغلول الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، والتمثيل تقطيع أعضاء الأعداء مثلا الأنف والأذن ونحو ذلك، اللي هو التمثيل بالإيه يعني بالجثث. أما العنصر الذي تبقى أو قبل الأخير، صفات أهل الأمانة، وما أحرانا أن نعتني بذلك، لأنه ليس الغرض من الحديث أن نجلس ونستمع ونستمتع وينتهي لا، بل لابد أن نبحث عن ما نأخذ به حتى نكون من أهل هذا الخلق. من أراد معرفة صفات أهل الأمانة فما عليه إلا أن يتعرف على صفات الأنبياء، لأنهم خير من حمل الأمانة. أفضل فئة من البشر حملت الأمانة هم من؟ الأنبياء، صفوة خلق الله وخير البشر، كلهم حمل الأمانة وأداها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولا يتسع المجال لذكر ذلك بالتفصيل، لكني أشير لبعض صفات الأنبياء الحسنة الجميلة التي جعلها الله عز وجل فيهم لنقتدي بهم. من ذلك ما جاء عن يوسف عليه السلام في قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. انظر لتعليل أو ختام الآية وكذلك نجزي المحسنين، فأثبت له صفة الإحسان. وقال أيضا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين، فأثبت له صفة العبودية والإخلاص لله عز وجل فاصطفاه الله لذلك. امرأة العزيز أثبتت له صفة الصدق، الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه، وشوف ما يبقى العدو هو اللي يقول عليك إن أنت صادق. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صفة الوفاء، عدم الظلم، صفة الكرم. وقال تعالى إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، صفة التقوى والصبر. وانظر لعفوه عن إخوته، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من ذلك أيضا قوله تعالى عن إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقوله عن موسى عليه السلام لما قالت امرأة الرجل ابنة الرجل الصالح يا أبتي استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، وغير ذلك مما هو مبثوث في آيات القرآن من صفات الأنبياء والمرسلين وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا، ما السبيل إلى حمل الأمانة؟ ما السبيل إلى حمل الأمانة؟ في نقاط. قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. دي سورة إيه؟ الأحزاب، اللي في آخرها إيه؟ إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. يربط بعض العلماء بين أول السورة وآخرها ويستخلص لنا بعض المعاني والأعمال التي تعينك على حمل الأمانة. فمن ذلك المعنى الأول أو المعلم الأول تقوى الله. تقوى الله، يا أيها النبي اتق الله، وهذا أمر للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحق الناس بأن يتقي الله صلى الله عليه وسلم. والتقوى الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى والانتهاء عن نواهيه. حاسب نفسك يوما بيوم، ترى ماذا لدي من التقصير في حق الله وماذا عندي من الاجتهاد ونحو ذلك. حاول أن تقيم نفسك دوما. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. كان شيخ الإسلام يستحسن هذا التعريف لأنه اشتمل على أمرين، الإخلاص والمتابعة، وهما شرط قبول العمل الصالح. إذن السبيل الأول لحمل الأمانة إيه؟ تقوى الله. الثاني ولا تطع الكافرين والمنافقين. ولا تطع الكافرين والمنافقين، لأن الطاعة تكون لله عز وجل مطلقة وتكون للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأما من سواهما فمقيدة بحدود الاستطاعة وحدود المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وخاصة ما كان من طاعة الكافرين والمنافقين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. فينبغي هنا تدارس معاني الولاء والبراء التي يخلط فيها كثير من الناس، وكثير منهم لا يعرف ما الذي يكون من البراء المحرم وما الذي يكون من البراء الواجب، ويخلط في ذلك كله خلطا شديدا. فينبغي تدرس هذه القضية الخطيرة. السبيل الثالث قوله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. فكما أنه في منأى عن اتباع الكافرين المنافقين فيكون متبعا لما أمر الله به، عاملا بوحي الله عز وجل وهو الهدى، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أما السبيل الرابع ففي قوله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وذلك بالتعرف على الله بأسمائه وصفاته مع الإيمان الجازم بالقضاء والقدر مع الأخذ بالأسباب لا تعارض، ولكن لا يلتفت القلب إلى السبب ولا يعتمد القلب على السبب. أخيرا أحبتي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. اكتب بقى الحديث المهم ده، وفي ناس كانت بتكتب وتابت من الكتابة، مش عارف كانوا بيكتبوا زمان بطلوا دلوقتي، تابوا يعني، فممكن ايه يرجعوا في التوبة بتاعتهم. قال صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. ايه هما؟ شفت بقى انا بقى بحب ايه اعكسكوا عشان اقول لك لازم تكتب. صدق الحديث وحفظ الامانه وحسن الخلق وعفه مطعم. صدق الحديث وحفظ الامانه وحسن الخلق وعفة مطعم، صحيح الجامع 873. فنحن نرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمانة ركنا من الأركان الأخلاقية الأربعة التي لا يعدلها شيء في الدنيا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطر وأهمية وضرورة هذا الخلق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التحلي به وأن يجعلنا من أهله، آمين. وفي الأسبوع القادم نكمل الحديث عن علامات يوم القيامة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.